بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم تقبله منا يا أرحم الراحمين، وأعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعده التوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. نحن في هذا اليوم 11 من شهر شوال العاشر من عام 28 و400 للهجرة، نستأنف دروس شرح الطحاوية لابن أبي العز الحمد رحمه الله تعالى، ونحن مع الدرس 19. وقلت إن اليوم 11 أي حسب الرؤية، لأنه حسب التقويم فاليوم هو 10، وحسب الرؤية المعتبرة شرعا فاليوم هو اليوم 11. وكنا نود ألا يقع نزاع وخلاف حول هذه القضية الشرعية المتعلقة برؤية الهلال، فقبل نهاية شهر رمضان اختلف الحساب، حساب يكتب لجريدة يقول إن شهر رمضان سيكون كاملا 30 يوما، وحساب آخر يكتب أو تتصل به جريدة أخرى يقول سيكون هذا الشهر ناقصا ولن يكمل. وإذا كان الحسابون يختلفون فإن الفيصل في ذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الحق الباقي إلى قيام الساعة، سواء وجد الحسابون أو الآلات والإمكانيات التقنية المعاصرة أو وجدت على مستوى الأرض أو على مستوى بلد من البلدان، سيبقى الحكم الشرعي هو الباقي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا. وانتشار ظاهرة الدعوة إلى تبني الحساب هي نوع من التقليد، قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا، للتقويم الغربي الثابت المبني على التاريخ الميلادي، وكثيرا من الناس يعظم التاريخ الميلادي بناء على أنه ثابت، بمعنى أنه لا يتغير، بينما التاريخ الهجري نظرا لأنه يفارق التاريخ الميلادي بعدة أيام سنويا فإن شهوره تختلف. والله عز وجل يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من ظهورها. وهذا فيه إشارة واضحة جدا إلى التسليم لما جاء به الكتاب والسنة، وهذه الأمة يجب أن تتميز عن الأمم الأخرى بتوقيتها وأعيادها، وأن تتميز فوق ذلك بعقيدتها ودينها وشريعتها وأحكام ربها سبحانه وتعالى. نستمع درس اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا معونة. نعم، قوله خالق هذا تابع لما سبق من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فقوله خالق أي الله خالق بلا حاجة ورازق بلا معونة. فتضمنت هذه الفقرة أربعة أمور: أولها أن الله هو الخالق، وهذا مقطوع به لدى كافة الناس، هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق السماوات والأرض. فالفطرة والأدلة المتكاثرة تقطع بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا أحد أسس توحيد الربوبية. الأمر الثاني أن الله خالق بلا حاجة، أي أن الله سبحانه وتعالى لكماله في أسمائه وصفاته يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لكن ليس عن حاجة إلى خلق، فهو الغني الغنى التام قبل الخلق وبعد الخلق. وهذه أيضا مسألة مبنية على كمال الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم. فالقيوم هو القائم بنفسه، والذي لا قيام لشيء من المخلوقات إلا به، فهو القائم بنفسه الكامل في أسمائه وصفاته، وأيضا لا قيام لأحد من الخلق إلا به سبحانه وتعالى، وهو القائم على كل نفس سبحانه وتعالى. وغنى الله سبحانه وتعالى عن الخلق أمر تام دلت عليه الأدلة. قال الله تعالى في الآية التي ذكرناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرزاق، لكن خلق الخلق للعبادة، وخلقه للعبادة هو من كمال الشريعة، لأن الله لا يخلق عبادة. ولهذا لما خلق السماوات والأرض والشجر والجبال أتت طائعة خاضعة لربوبية الله سبحانه، بل مسبحة: وإن من شيء إلا يسبح بها. هذا في المخلوقات غير المخلق. أما المخلوقات المكلفة فقسمان: الملائكة، وهؤلاء خلقهم الله يسبحونه لا يفتنون لا يعصون الله ما أمر. وبقي في بني آدم التكليف: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة، وقوله إلا ليعبدون هذا تعليل، تعليل لحكمة الخلق. ما الحكمة من الخلق؟ للعبادة، وليست لا مصيرون خلقهم ليكونوا عابدين في المستقبل، حتى نقول منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. وإنما الخلق مشكل. فالله سبحانه وتعالى يخلق للحكمة لكنه غير محتاج للخلق. ويدل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. تفضل يا شيخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. وقوله بلا معونة بلا ثقل ولا كلفة. طيب، ذكر الله أن الله خالق، هذا هو الأمر الأول. وذكرنا الأمر الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة، فهو غني عن الخلق كله من العرش حتى الفرش، كل ذلك خلقه سبحانه وتعالى وهو غني عن الغني. وأيضا هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فيها إشارة عظيمة جدا إلى الحكمة الكلية في تكوين الأرزاق فيها. لأن بعض من لا عقل عنده ظن أن المطعم هو المباشر للطعام، كما هو حال اليهود الذين قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بآيات الأخلاق والآداب، ومنها الحث على النفقة وعلى الإطعام وعلى الإحسان، فقال هؤلاء اليهود مقولتين: إحداهما إن الله فقير ونحن أغنياء. لماذا؟ قال: لأنه يطلب منا النفقة فهو فقير، فأكذبهم الله عز وجل وقال: سنكتب ما قال. وقال: بل يداه مبسوطتان لينفق كيف يشاء. والثانية قولهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني لماذا يأمرنا الله عز وجل أن نطعم المساكين؟ هو يطعمهم. وهاتان مقولتان تنشأان من ضعف الفهم. طبعا بالنسبة لليهود من الإلحاد والمحادة لله سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا به وبرسله قبل ذلك، فوقعوا في الشرك وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يقع من بعض المؤمنين شيء من التسويف في الفهم في هذا المعنى، وهو ظنه أن الإطعام إنما يكون بالشكل المباشر وما هذا إلا من باب الأسباب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأرض أوجدها وخلقها وقدر فيها أقواتها، دحاها وثبتها بالجبال وجعل جزءا منها ماء وجزءا منها أرض وجعلها مدللة ومهدها وقدر فيها أقواتها. تقدير الكوت هذا من عند رب العالمين لا يدرك البشر حياله شيء. انظر إلى مسألة الإنبات وهي الأساس تقريبا للغالب على إطعام البشر. انظر إلى مسألة الإنبات كيف يتم الإنبات. لا يمكن أن يتم الإنبات بطريقة عشوائية هكذا. انظر إلى الكواكب الأخرى التي لم يهيئ الله سبحانه وتعالى فيها ما هيئ في هذه الأرض. كيف أنه لا يوجد فيها نبات، لا يوجد فيها ماء، لا يمكن يعيش فيها الإنسان، بينما هذه الأرض مهيئة لعيشها. من الذي أوجد فيها؟ والله سبحانه. وهذا يفيدنا في نظرة عظيمة جدا إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الرزاق، وإذا كان هو سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض كما قال جوابا للمنافقين، ولله خزائن السماوات والأرض، وإذا كان المؤمن مطلوب منه الإذن من الله أن يسأل الله سبحانه وتعالى أموره كلها ومنها ما يتعلق بالرزق، فيجب على الإنسان أن يفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد هيئ الأسباب للوصول إلى الرزق كما هيئ لأهل هذه الأرض آلاف الملايين. ولا يملك أحد من البشر أو قوة مهما أوتي أن ترزق الخلق. يعني لو ضربنا في أكبر دولة وأقوى دولة أمريكا اقتصاديا وقيل لها يا أمريكا حمل الراكب تطعمي للبشرية يوم واحد، والله لا تستطيع، ما تستطيع. قد تخزن أطعمة، وكما قلنا أطعمة ما هي من عندها، أطعمة هيئها من رب العالمين سبحانه، لكن قد تخزن بواخر وطائرات وكذا، لكن ترسلها إلى من؟ ترسلها إلى جزء محدود تراه هي في هذا العالم. لكن أين بقية العوالم الأخرى؟ وأنا أتكلم عن البشر الذي له عقل وفكر ويمكن أن يخاطب ويمكن أن يوجه إليه الخطاب، ولم نتكلم عن حيوانات البحر ولا عن حيوانات البر ولا عن حشراتها ولا غيرها. فتلك والله هم أعجز وأعجز وأعجز ملايين وبلايين البرات من أن يطعم واحد من مليون من مخلوقات الله عز وجل على ذلك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الله هو الخالق قضية كبرى، خلق الخلق وهو غني عنهم قضية كبرى ثانية، ثالثا هو الرزق. فنفهم المدلول العظيم للرزق، ونضيف إلى ذلك أنه ما من أحد يحيا على هذه الأرض إلا ورزقه مكتوب. فلا خوف على البشرية لا من تعدد السكر ولا من الكثرة ولا من أن تضيق بهم الأرض، لأنه ما من أحد يولد إلا وهو بتقدير العزيز العليم، وكما يقدر أجله يقدر رزقه. وإذا جعل الله أقوات هذه الأرض فيها إذن هي صالحة لكل من يعيش على وجه هذه البسيطة. الأمر الرابع قوله رازق بلا مؤونة، يعني رازق بلا فكر بلا كلفة، أي أن المعنى أنه سبحانه وتعالى لا يفكره رزقه، لا يكلفه رزقه، يعني يرزق بلا تحمل كلفة ولا مشقة تثقله، كما قال سبحانه وتعالى عن العرش والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكلفه حفظهما. فكذلك أيضا رزق الله عز وجل للعباد يرزقهم بلا كلفة بخلاف العباد، ما من أحد من العباد إلا ويتم رزقه بكلفة، ما من أحد. يعني انظر الى المهيئ الاول لجمع المال، كيف يجتمع المال، اضف اليه كيف يحرث ويزرع، كل هذه بكلفة. طيب والمتلقي، قال حتى المتلقي لا يمكن ان يصل اليه رزقه الا بنوع من الكلفة ولو كان مهيئا. ومن هنا جاء هذا الحديث القدسي الإلهي العظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه المشهور المعروف، وهو حديث عجيب. وفيه يقول الله عز وجل يا عبادي، طبعا هو المؤلف اختصر الحديث، والحديث كما تعلمون له مقدمة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الشارح اختار منه قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. أي أن العبادة مهما عظمت لا تنفع، والمعصية مهما عظمت لا تبقى، وهذا كمال الغنى لله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أنك يا عبد الله إنما تعبد الله لك. وبعض الناس يخطئ فيظن أن عبادته لله لأن الله سبحانه وتعالى يستفيد منه، لا هو يريده ويفرح به لكنه غني، فإياك أن تخلق بين إرادة الله الشرعية ومحبته لذلك وكونه يجزي على الحسن أضعاف المضاعفة، وبين غنى الله سبحانه وتعالى عنك وعن عبادتك كما هو عظيم. ومثله المعصية، فالله سبحانه وتعالى لا تتركه معصية العصية. ثم أتبع ذلك بأمر آخر وهو قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته أو أعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والحديث رواه. بقي أن قوله في آخر هذا الحديث فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، هذا فيه إشارة إلى سعة ملك الله، وأن هذه الأمانة البشرية ما لم تتعلق بالمستحيل فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستجيب. وإذا أردت أن تعرف المقارنة فقارن بين هذه الأرض التي نعيش عليها وأمامنا الدنيوية داخلة. لو جئت لأي إنسان في أمامه الدنيا يقول داخل هذه الأرض، يعني يتمنى بيت، يتمنى مزرعة، يتمنى أراضي مثل صاحب عقار، يتمنى يصير ملك على أو على مكان، يعني أمامه أرضية. وأيضا أمامه موجودة على هذه الأرض لا تخرج عنه، يعني يتمنى أن يملك ذهب، أن يملك شرطة، يتمنى أن يملك سيارات، يتمنى أن يملك كماليات. هذه الأماني كلها تجدها نابعة من الأرض، لاحظتم نابعة من الأرض، إما تصنيعا وإما خلقا. مثل الإنسان يتمنى أرض، هذه خلق الله، أو الإنسان يتمنى أن يكون عنده آخر وأصافي الطائرات وإلى آخره، هذه كلها داخل ضمن هذه الإنسان. هذا الذي يدخل في أمان الإنسان في هذه الأرض، انظر إليه تجدها منصوفة بوصفين ناقصين، أحدهما قابليتها للفساد والفلل والخراب، فكل شيء على هذا القابل. حتى الأرض التي بنينا عليها ووضعنا عليها القصور لم تزول القصور والبنات، بل ستزول الجبال معنا فتصبح قاعا صفصفة ما فيها نبات، صفصفة ليس فيها نبات، لا ترى فيها عوجا ولا أنت، لا من خضرات ولا من خضرات. إذن كل شيء سواء كان في نظرتنا القاصرة يؤول إلى الفساد كما نشاهد في بعض الأشياء التي نسمعها فتفسد، أو ما ظن أنه سيبقى دهرا لابد أن يكون مآله للجسد. إذن أمام الإنسان تجدها في هذه الدنيا محصورة بأي شيء، إذن إلى شيء ثاني. الأمر الثاني الناقص في هذه الحياة هو أن جميع أمامي بني البشر على هذه الأرض إنما هي منحصرة في برة صغيرة محرومة، وهي هذه الأرض. أماميهم كلها منحصرة بهذه البرة التي تسبح في هذا الكون، لكن ربكم ووعده الصادق سبحانه وتعالى أخبركم أن الحياة الآخرة ستكون في جنات عرضها السماوات والأرض. أليس في كتاب الله عز وجل آيتان إحداهما سابق وبصرة سابق، والثانية في جنة عرضها السماوات والأرض، والآية الثانية في جنة عرضها كعرض السماء، ولا منافات من الآية. إذن الجنة التي هي ستكون في السماوات وعرضها عرض السماوات وسقفها عرش الرحمن، هذه الجنة. إذا تأملت ما نعرفه بمعلوماتنا القاصرة من ملكوت السماوات والأرض والأفلاك والأفلاك، إذن هي جنة عريقة جدا. فإذا كان كذلك تبين معي، فإذا أمام الإنسان وإنسان أراد يسأل شيء في هذه الدنيا، لاحظوا مما يتعلق بالدنيا لن يكون إلا شيء يسيرا جدا إذا قارنته بالآخرة. فقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: تسألون فأعطيت كل واحد منهم مسألته. إذا مهما كان الإنسان يطمح في هذه الدنيا ويريد أن يغالي في الخيال ويقول أريد بالكسوة وبالقيس وأريد بالكذا وأريد أن أكون كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، جميع أهل الأرض لو أعطاهم الله عز وجل ما نقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا إلا كما ينقص المخلة الإبرة إذا أدخل البحر. ما قال إلا كما ينقص لو أخذ أحدكم مغرفة، قال لا المخيط، لأن المخيط ليس وعاء يحمل شيئا من الماء، وإنما هو وعاء يصيبه بلل فقط، بلل الماء. وهذا البلل لأن الذي يعطيه سبحانه وتعالى لا يخرج عن ملكه، فلهذا لو قيل هذا نقص فهذا نقص لا يسمى نقصا لأنه بلل. وهل إذا أدخلت الإبرة أو المخيط الأكبر منها بقليل الذي يخرج منه الأشياء الثقيلة، هل إذا أدخلته في البحر وأخرجته قلت إن المخيط أنقص البحر؟ كلا. فالمؤمنون يعلمون حقيقة هذا ويقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الغني سبحانه وتعالى، فيسألونه ما هو أعلى وأغلى من هذه الدنيا الفانية. يسألونه جنات عرضه السماوات. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن قول الطحاوي: مميت أي الله عز وجل مميت بلا مخافة، أي أن الله سبحانه وتعالى كما أنه خلق الخلق أحياء بلا حاجة إليه وهو الغني عنه، أيضا هو مميت بلا خوف. وقوله بلا مخافة فيه إشارة إلى أن عملية الموت بالنسبة للإنسان ليست في الأمر العين، أي الإماتة أمر ليس في الأمر العين. ولهذا حرم الله عز وجل إماتة هذا الإنسان وقتله بأية طريقة من الطرق إلا ما أذن به، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فما أذن به الشرع فيكون إقامة الحد عليه هنا حكما أذن الله عز وجل به ما عدا ذلك. فالأصل هو حرمة هذا الإنسان، هو حرمة هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق للتكليف، والتكليف إنما يتم من خلال بقاء هذا الإنسان إذا ما وردت عليه موارد التكليف ومنها البلوغ. وصار هذا في عرف بني آدم أن القتل ليس بالأمر الحج، ومن ثم قص الله علينا قصة بني آدم حين تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فغضب أخوه وقال لا أقبل، وقال أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إلا إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإذن الله فتكون من أصحابك. وفعلا تسلط عليه بلده السيرة الحسن، وهو أن عمل أخيه قبل وهو لم يقبل فقتله بلا حق، فكان أول من سمى ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا يدل فيها أن القتل أمر مرعب، ولا يزال عند البشرية منذ العهد الأول منذ قتل أحد ابني آدم أخر إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة القتل أمر مخيف، لأنه إزهاق نفس. فإذا كان بلا حاجة أو بلا سبب ونحو ذلك فإنه يعتبر من كبائر الذنوب التي يجعلها بعض العلماء بعد الشرك بالله عز وجل، خاصة وقد وردت فيها الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وينسحب على هذا حق الحياة حتى للأجنة في بطون أمها، فتأتي المسائل الشرعية الفقهية الكثيرة، حكم إسقاط الجنة، حكم قتل المشوه الذي يولد مشوه لكن فيه بقية مشوه، حكم نزع الأجهزة من الذي هو في الغيبوبة أو شبيه الغيبوبة. تجد هذه المسائل تشتد في عالم الدراسات الشرعية كلها نابعة من هذا، وهو أن حق الحياة لهذا الإنسان محفوظ حفظه الله عز وجل. طيب هذا بين البشر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يميت، بل كتب الموت على الجنة فقال فإذا جاء أجله فلا يستغفرون ساعة. إذا سبحانه وتعالى يميت بلا مخافة، فكبار الدهاء والملوك وغير الملوك والأغنياء وغير الأغنياء إذا جاء أجلهم يميت رب الله. فلم تكن حركة الوفاة مختصة بقوم دون قوم أو بجنس دون جنس أو بمريض دون صحيح أو بصحيح دون فالله سبحانه وتعالى يميت، فإذا أراد مهما كان هذا الشخص، قد يكون هذا الشخص من أحب الناس إلى أهله فيأخذها من بين أيديه، قد يكون هذا الشخص صحيحا معاثرا فينيته، قد يكون جبارا فينيته، وهكذا. فهو سبحانه وتعالى كتب الموت على البشر، ويأتيهم الموت والله سبحانه وتعالى بأوليائه هو الغني على العالمين جميعا. فتصور ضعف البشر أمام قدرة العزيز الحكيم، تصورها في لحظة الموت، يتبين أن الإنسان عجوز غير، مهما كان هذا الإنسان في بروج مشيد، في جيوش مجيش، في أطباء من أعلى المستويات في العالم، أو ليس يوجد شيء من ذلك، يأتيه الموت من عند ربه سبحانه وتعالى فينزع، وتنزع هذه الروح، ويبقى هذا الإنسان أضعف ما يكون، ليدل على قوة المحيي المميت سبحانه وتعالى. وقوله باعث بلا مشقة، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور يوم القيامة بلا مشقة ولا كلفة ولا تعب، كما أنه خلق السماوات والأرض كما أخبر فقال وما مسنا من لغوب، فكذلك أيضا هو يبعث يوم القيامة. قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فكما أنه بدأ الخلق بلا كنفة ولا مشقة ويرزقهم بلا كنفة ولا مشقة، هو أيضا يميتهم ثم يبعثهم يوم القيامة بلا أيضا مشقة، لأنه على كل شيء قدير. طيب، إذا تبين هذا فننتقل إلى ما ذكره الشارع رحمه الله تعالى، وهو الموت. ما هو الموت؟ هل هو صفة وجودية أو صفة عدمية؟ يعني هل الموت أمر وجودي أم أنه أمر عدم؟ إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يتبين من خلال معنى عدم. فعند الفلاسفة وبعض المتكلمين أن الموت أمر عدم، المقصود به انقطاع الحياة، المقصود به انقطاع الحياة، يعني هذا الإنسان حي إلى أمد معين، فإذا انتهت هذه الحياة انقطعت قيل عنه أنه مات. هذا رأي الفلاسفة. ولا شك أن أحد مدلولات الموت هو انقطاع الحياة، هذا لا خلاف، لكن هل معنى هذا أن الموت أمر عدم؟ خلاص هو هذه الحياة تنقطع فيسمى موتا؟ لا. القول الثاني أن الموت أمر وجودي ينزل بالإنسان، أي أنه مرحلة من مراحل هذا البدن. انتبهوا معي حتى لا نتعامل مع قضية الحياة والموت تعامل صغير أو بدائي، إن والله هذا الإنسان حي انقطعت حياته، لا. الموت في تقدير الله عز وجل وخلقه مرحلة ينتقل إليها هذا الإنسان وليس أمرا عدم. طيب، ما هي الأدلة على أن هذا الموت أمر رسول الله عليه؟ ما هي الأدلة على أن الموت أمر وجود وليس أمر عدمي؟ الشيخ هنا ساقع ذكر منها الدليل وهو قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. فقوله خلق، إذن كما أن الحياة مخلوقة فالموت مخلوق، هذا دليل صريح. خلق الموت والحياة، فكل منهما داخل في مفعول خلقه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في آخر الزمان يوم القيامة من أن الناس بعد الحساب سيكونون إلى قسمين، أهل الجنة وأهل النار. ثم جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة ودخل أهل النار، والذي يظهر الله أعلم أن هذا يكون وقت خروج أهل الكبائر من الذين دخلوا بعد خروجهم من النار، لأنه يعذب فيهم من يعذب ما شاء الله ثم يخرج. بعد خروج هؤلاء يؤتى بالموت بين الجنة والنار، وبين الجنة والنار لأن أهل الجنة في أعلى أمنين وأهل النار في أسفل سافلين، ومع ذلك يرى بعضهم بعضا كما جاء في ذلك النص. فمن شدة عذاب أهل النار أنهم في عذاب أمين وفي والعياذ بالله نار، في عمل ممزقة مؤصدة مسبقة عليه، وفي نفس اللحظة ينظرون إلى أهل الجنة ممن يعرفونه أو لا يعرفونه يتقلبون، وهذا أشد ما يكون. يا أخي إذا كنت أنت في شرق حار واضطريت إلى أن تجلس في الشمس الحارة وتنظر إلى من في الظل، كيف ترى أن هذا الذي هو جالس في الظل في نعيم وأنت في نعيم؟ فكيف إذا كان هؤلاء في نار جهنم والعياذ ينظرون إلى أهل الجنة فيزداد عذابهم وبؤسهم ومكانهم وإحساسهم بعقوبة ما اقترفوه من الكفر بالله عز وجل؟ وبالعكس أهل الجنة يقولون هم في نعيمهم يتقلبون، فاسأل الله يجعلهم وإياكم منهم، وينظرون إلى أهل النار يتقلبون، بل وأحيانا إذا أراد شخصا ما يسأل عنه ويخاطب أهل النار يقول أين فلان؟ أريد فلان. هذا واحد من الجنة يخاطب أحد، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لغيره. كيف يخاطب صديق كاد أن يغويه لولا أن عصمه الله عز وجل بالإيمان والتقوى؟ فهذا والعياذ بالله ذهب ذات اليمين وذاك ذهب ذات الشمال، وكان الموعد عند رب العالمين تبارك وتعالى، فهذا في أعلى الجنان وذاك في أسفل سافلين في جنة في جحيم ونار، ويحدث بعضهم. قال الله تعالى فضرب بينهم بالسور له باب باطنه في الرحمة ظاهره من قبل. جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت، ولا بد أن ننبه ولو كان التنبيه تكرر أن له الموت وليس ملك الموت. ملك الموت الذي يقبل الراس هذا ملك مكلف لا يذبح، من عباد الله الذين يعبدون الله ولا ينفقون هذا لا ينفق ولا يكفي هذا وإنما الذي يؤتى به الموت يؤتى به على صورة الكبش فيقال في أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم كلهم رأوه لأن من منهم أحد إلا وقد مات ويقال في أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا هو الموت إذ ما من أحد منهم إلا وقد مات بعد حوافه فيذبح يعني انتهى موضوع الموت ومعناه كما جاء في هذا الحديث يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت يعني خلود في النعيم بلا موت ويقال لأهل النار خلود أي خلود في العذاب بلا موت فحينئذ يزداد أهل الجنة نعيما ويزداد أهل النار عذابا لأن الخلود معناها أنه لا يوجد حل ولا يوجد مخرج ولهذا يا أيها الإخوة من شدة عذاب أهل النار أنهم تصغر مطالبهم تصغر مطالبهم التي تمتد أبدا الآباد ليقولوا يا مالك ليخفف عنك ربك يوم من العرفة من شدة ما هم فيه يتمنى تخفيف يوم واحد اللهم ارزقهم العلم اللهم ارزق قلوبنا اليقين بحقائق اليوم الاخر اما اليقين بالموت فلا احد يشك اذا قوله في هذا الحديث يذبح ويؤتى بصورة الكبش دليل على ان الموت صفة وجودية وليس صفة ايش عدل هناك أمور أخرى نحب أن نشير إليها تتعلق أيضا بالاستدلال نكون إحنا لكنا كم دليل دليل الآية والحديث الآية خلق الموت والحديث موت بالموت في سورة الكبش أيضا من الأدلة على أن الموت صفة وجودية هو ما جاء وما هو معروف من أن الإنسان بعد الموت ينتقل إلى حياة برزخية هذه الحياة البرزخية هي حياة لا يقال عنها أنها انقطاع تام إلا عن المعهود في الحياة لكن هناك حياة أخرى تسمى حياة البرزخ ثلاثة معي بهذا تسمى إيش حياة البرزخ والأمر الرابع أن مفارقة الروح بالبدن بالموت يجعل للبدن نوع علاقة بها أيضا في حياة البرزخ في حياة البرزخ وعلى هذا فهذا البدن إن كان في القبر ويدخل الجسد في هذا المكان الضيق إلا أن الروح لها علاقة به فهي مع البدن تعذب أو تموت فإذا تبين هذا تبين أن موت الإنسان هو نقلة وليس عدم ليس المقصود أن الله لهذا الإنسان هو جسد أحرقناه أو قطعناه أو دفناه في التراب وانتهى لا وإنما هي نقلة إن هناك حياة جديدة هناك نوع من العلاقة بالحياة جديدة غيبية نعم لكنها حياة جديدة جاءت الأدلة المتواترة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة لها بشيء من التفاصيل الموت وإن كان قضية أحرارية، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقلب المعاني أعيانا كما ذكر الشارع، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب عمل الإنسان الحسن على صورة شارع حسن الوجه، والعمل القبيح والعياذ بالله على صورة أيها الرجل بأقبح الصورة. وهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا عند فإن الإنسان إذا ما جاءت سكرات الموت وحضر ملائكة الموت يرى شابا طيب الصورة أحسن ما يكون من الصورة وأحسن ما يكون من اللباس والثياب وغير ذلك، فإن الموت فوجهك الذي أو فوجهك الوجه الذي يجيء بالسرور، فيقول أنا عملك صالح. فكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل عمله الصالح كله ممثلا في هذه السورة الحسنة التي يراها العبد المؤمن، وفي السورة المقابلة عامل الله وإياكم بها يرى رجل قبيح الصور ممتن الريح، فيقول ما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك. فقال الله عز وجل عمله الخبيث في هذه الدنيا إلى هذه الصور التي يراها بأم عينيه وهو إبان سكرات الموت، إبان سكرات الموت. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غوايتان أو فقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. هذا إكمال لمسألة وهي مسألة أن الله سبحانه وتعالى يقذف الأعراض والمعاني إلى أعيانه، وهذا يكون يوم القيامة. ذكر مثال القرآن الكريم، نذكر لكم متن الحديث الذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يكون فيه من حديث بريدة رضي الله عنه وارضاه: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسنة ولا يستطيعها البطل. قال ثم مكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهران يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرف. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي ألقتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل فاجر وراء تجارة، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمين والخلق بشمال، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما قسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في الصعود ما دام يقرأ هذا كان فاسد، ما دام يقرأ هبا كان أو ترتيلا. وهذا يعني اسناد له شواهد، فهو يعني حسن سلسله. وقوله هبا كان أو ترتيلا يدل على أن الرقي ليس فقط بعدد ما قرأ من الآيات وكرر، وإنما أيضا بمقدار ما يقرأ ويرتل ويتخشى يزداد رقيبه وسجده. يكفر بعد ذلك. فجاء في هذا الحديث أنه يأتي على صورة الرجل القرآن الشاحب ليشبه ما كان يفعله قارئ القرآن لما كان يرمق ويسحر عبادة لله سبحانه وتعالى. فقوله يأتي على القرآن على صورة القراءة للقرآن، وليس المقصود به عين كما من الأعزاء ونصيب المصيب، وإنما ثواب هذه القراءة يجدها الإنسان ويراها على صورة شر، كما أن أعمال الإنسان سواء كانت معنوية أو مادية لكن انتهى في الدنيا، لأن الأعمال قسمة، الأعمال الصالحة منها ما هو معنى مثل حب الله وعبادة الله والإخلاص والصدق، هذا أمر معنى. وكذلك أيضا عمله المادي مثل كونه يصوم أو كونه يحج أو يصلي ويركع ويسجد أو ينفق من ماله أو يجاهد في سبيل الله، هذا كله من الأعمال التي لها أثر مادة لكن تنتهي. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة تقلب هذه الأمور المعنوية التي هي عبادات إلى أشياء محسوسة، ففي الميزان توزن هذه الأشياء. وقد جاء في حديث السجلات أنه توضع له سجلات الأعمال، ما هي؟ كل الأعمال توضع سجلات سواء كانت أعمال حسنة أو ليس بحسنة، قال الصحابي. وهذا هو القول الصحيح أنه كما أنه يوزن العامل فأيضا توزن أعمال الإنسان. فهذه وإن كانت أغرارا إلا أن الله سبحانه وتعالى يقلبها. ومثله أيضا ما جاء في سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيائي. الغيائي يبذل ما أظلك غيائي، أو فرقان من طير صواب. لما تجتمع الطيور كلها وتلتف يتحول وضعها إلى نوع من الذل، خاصة إذا كذب، خاصة إذا كثر. والجراد أحيانا يغطي السفر. وأنا رأيت في سنة من السنين الجراد وكأنه قطعة من السفر، رأيت الجراد وكأنه بصر فوق رؤوسه ينتقل من مكان إلى مكان. فكذلك أيضا فرق الطير تظل صاحبه سواء كان السحاب أو غيائي ما دون السحاب وهي الظل، أو فرقان من طير الخيار فإنها تظل صاحبها يوم تدن الشمس من العباد ويعرفون على قدر أحمد. فهذا أيضا دليل على أن قراءة الإنسان بسورة البقرة وآل عمران وحفظهم وتلاوتهم وتكرارهم والعلم بهم إلى آخره يكون لها أثر شخصي، فيأتي ثوابهما يوم القيامة. ومن ضمن هذا الثواب أن هاتين السورتين في ظلال صاحبهما يظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي هل معنى هذا أن ما يزعمه المعتزلة من أن القرآن مخلوق يمكن أن يشتد له بمثل هذا، وأن القرآن يأتي بصورة الشاب الشاحب، إذا معناها القرآن مخلوق كما ذهبت المعتزلة، أو البقرة وآل عمران كأنها غمامة والغمامة مخلوق، ومعلوم أن مذهب المعتزلة هو القول بخلق القرآن وأن كلام الله عز وجل مخلوق كغيره من القرآن، وعارضه كافة أهل السنة والصفاتية من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، عارض المعتزلة في ذلك وقال بل القرآن كلام الله عز وجل منزل غير الله، وهو صفة موصفة وصفته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قائمة به، لكن كلامه سبحانه وتعالى يسمع، فإذا تكلم به سمعته الملائكة فهو يسمع، ويسمعه جبريل ثم يلقيه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعند أهل السنة والجماعة أن كلام الله قائم به فهو صفة وصفة، فلا يجوز أن يكون مخلوقا ولا يصح. الأمر الثاني أن كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته كما سيأتي تفصيل ذلك، وأنه يسمع به، يتكلم الله عز وجل به وتسمعه الملائكة ويلقيه إلى جبريل مباشرة، وجبريل يلقيه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وبمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، فإن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن متى؟ في شهر رمضان. كيف يدارسه؟ المدارس من القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع، يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا حفظ الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه ويقرأهم، فكان رمضان شهر القرآن، شهر القرآن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يدارسه، وشهر القرآن بالنسبة للصحابة هم يتلون القرآن وأيضا يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة الرمضانية من شهر رمضان الذي انتقل بعده صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى دارسه جبريل القرآن بالنسبة، فكان ذلك إعلانا انتقال صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنهما يفتخر على برئية القراء في قصة جمع المصحف بقوله أن تلقيت في العرضة الأخيرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، فلا يمكن أن ندع قراءته لأي أحد، لأنه كان يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولكن أيضا غيره من الصحابة أيضا تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلما جمع الناس عثمان على مصحف واحد كان ذلك إجماعا منهم، وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أيضا قبل هذا الإجماع وكان مع الجماعة، فصار هذا مقطوعا به في هذه. إذا تبين هذا وهو أن مذهب السنة والجماعة إذن ما هو الذي يأتي بإثارة الصلاة الشرع؟ قال ذكرنا قال ما هو الأشياء المعنوية لأبها الضوار، فكما أن الصدق والإخلاص الذي هو جانب المعنوي تجده يوم القيامة جانبا حسيا يرعى، فكذلك أيضا قراءة القرآن وفرار قراءة القرآن تجده، كما أن العمل الصالح يرتفع إلى الله. ما هو العمل الصالح؟ ما هو هذا الذي يرتفع؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمله وعمل النهار قبل عمله، كيف يرتفع هذا العمل؟ قال التواضع، تواضع، وإلا فأنت إذا أعنت أو فعلت عملا صالحا صليت ركعتين هذه الصلاة هي عملك وجانبها المادي متعلق بك، لكن الذي يرتفع هو العمل. إذن هو شيء يرتفع، هذا الشيء المحسوس الذي يرتفع هو الذي نقول عنه إن الله سبحانه وتعالى يقذف ثواب الأعمال أعماما حتى يتم الحساب ويراه الناس ويظهر عدل الله سبحانه وتعالى بينه. فلا حجة للمعتزلة في زعمهم أن القرآن مخلوق بكون البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما، ولهذا جاء في أبهم قال كأنهما القرآن، ولا بكون القرآن يأتي على صورة شاب شاحب. طيب، بقي حتى نستكمل المسألة هذه وإن كنا ربما نشير إليها في درس سابق، وهي أن الإمام أحمد بن حنبل في زمن المحنة اشتج عليه المعتزلة في أثناء المحاورات والمناظرات بحديث تجيه البقرة وآل عمران كأنهما غنمان، يعني زمن المأمون والمعتصم بعد ذلك لما كانت المحنة الشديدة وسجن الإمام أحمد بن حنبل وأوذي لأنه أبى أن يوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن، وقال إيتوني بدليل من الكتاب أو من السنة على أن القرآن مخلوق، فكانوا في أثناء المناظرات مناظرات، وكان في كل مرة يقول له إيتوني بكتاب، دلائل العقول ما أريد، آراء بشر لا أريد، إيتوني بدليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظت معي؟ فكان مما احتجوا عليه تجيه البقرة وعليه، لاحظت معي؟ وقبل ذلك وحدثنا بسبب تفصيل هذه المسألة احتجوا عليه في قوله تعالى إنا جعلناه ايش قرآن عربي، قالوا جعل بمعنى خلق وليس جعل بمعنى خلق فاعل كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، لأن قوله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ليس هذا بمعنى خلق، ولا يمكن أن يقبل أن يكون السياق خلق الملائكة الذين هم عباد الرحمن، لا يمكن لكل ما، وإنما المقصود به صيروا زعما منهم، يعني زعموا أن الملائكة إناثا، هكذا زعموا أنهم إناثا، فليس المقصود به وجعلوا الخلق، فكذلك أيضا إنا جعلناه قرآن عربيا يعني أنزلناه في لغة عربية وليس المقصود بمعنى خلقنا، ففرق بين هذا وبين قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان بيان ذلك. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما أراد أن يرد على المعتزلة رد عليهم بمثل هذا، يقول للمعتزلة: فكما أنكم تؤولون، لاحظوا لي، تجيء البقرة وآل عمران بالثواب، لاحظوا، فكذلك أيضا احتجاجهم بمثل قوله تعالى: إنا جعلناها كلام عربي لا يلزم أن يكون مخلوقا. وإن شاء الله تعالى هذا حاجة مثلا لأننا نريد أن نلهيها بدون توضيح، ووضح إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم ذكرنا بها. هذا السؤال يقول: هل هناك مشروع تسمية القصاص إعدام؟ الذي يظهر لي نعم، أن التسمية الشرعية ليست بإعدام، وهذا مصطلح شائع، يقول حكم عليه بالإعدام، لا ما حكم عليه، إنما حكم عليه بالقتل، فما هو شائع في المصطلحات المعاصرة والغربية وتسلبت إلينا من أن الحكم بالقتل مصنع إعدام ليس صحيح. هل الصحيح أن الله يتعلق بجسد الإنسان لا بروحه؟ لا، لأن لما تقول بجسد الإنسان فالإنسان بروحه وجسد، ولهذا اختلف العلماء هل الروح تموت أو لا، وسيأتي إن شاء الله بيان. والصحيح أن موت الروح مفارقتها للبدن، مفارقتها لبدنها موت لها، موت لها، فإذا كان كذلك فمفارقة هذا الروح لجسد الإنسان موت، هذا يسمى موت، لكن لا يعني هذا أن هذه الروح لا علاقة لها بالبدن بعد ذلك، لأنه قلنا هي المفارقة النهائية معناها أنهينا العلاقة في القبر، وقد جاءت الأدلة أن لها علاقة ببدنها في القبر. فالخلاصة أن موت الإنسان بلا شك هو مفارقته لبدن، فهل يصنع موت للروح أم لا؟ ولكن هذه المفارقة لها معنى خاص وليست المفارقة النهائية، لأن الإنسان إذا دفن في قبره فإنه سيكون أيضا على علاقة بهذه الروح. هذا سؤال عن كما أن وما عشرنا قبل قليل إلى الخلود، من الصحيح في قول ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني الحقيقة ابن القيم في كتبه ذكر قوله، طبعا هو عرض له مسألة صنع النار، عرضها وعرض الأدلة، لكن يتكلم عن مذهبه نفسه، مذهب ابن القيم نفسه. فنقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه كما هو الشيخ مسلم، في كتب ابن القيم ذكر في موضع، أظن لما تكلم عن أصناف الناس ومقاصد المتكلمين يوم القيامة، فذكر أن الناس يقولون ثلاث أقسام: قسم في الجنة خالد مخلد، وقسم في النار خالد فيها، وقسم في النار غير خالد، وهم أهل الكبائر. فذكر أن القسم الثالث هذا وهم الذين يدخلون النار من أهل التوحيد أنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها ويدخلون. فهذا تصريح من ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع بأن أهل الجنة خالدون وأيضا أهل النار خالدون. هذا هو إيش الموضع الأول لذلك. الموضع الثاني الذي ذكر فيه حال الأرواح وشفاء العالمين ذكر فيه الخلاف. ثم لما انتهى من عرض الخلاف قال فإن قيل فما تقوله عنه، فما الذي ترجحه؟ فقال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي أقوله إنني على مذهب علي ابن أبي طالب الذي قال ثم يفعل الله ورد عن غير عدد علماء الله ما قال أنا على مذهبي عن قتادة وغيره أنه قال على مذهبي ما جاء في قول الله تعالى إن ربك فعال. فعلق المسألة في أي شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكأنه توقف، كأنه نوع من التوقف، فيقول أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.